العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده، جزم جزما، أي قطع جزما لا يحتمل النقيض، يعني جزما قويا لا يحتمل النقيض، أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، يعني البناء، بناء المساجد على القبور، ليس لأجل النجاسة، يعني كما يزعم بعضهم أن النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة، يعني النجاسة الحسية، فليس كذلك، بل هو لأجل نجاسة الشرك. النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل نجاسة الشرك، لأن الصلاة عند القبر يجر إلى عبادة غير الله تعالى، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله، يعني لم يعرف لا إله إلا الله، حيث دعا غير الله وأشرك بالله، فإن هذا وأمثاله، يعني النهي عن البناء على القبور والنهي عن بناء المساجد على القبور صيانة لحمى التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن البناء على القبور، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، محافظة على التوحيد، صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له، أي تجريد للتوحيد، وغضب لربه عز وجل أن يعدل به سواه، أن يجعل له عديل، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند له ولا ظهير ولا معين سبحانه وتعالى. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، زعموا أن البناء على القبور وبناء المساجد على القبور، زعموا أنه تعظيم للمشايخ والصالحين، وهذا من تزيين الشيطان، فإن البناء على القبور واتخاذها مساجد وسيلة من وسائل الشرك، وكلما كنتم لها أشد تعظيما، يعني الشيطان قال للقبوريين: وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد، هكذا الشيطان زين لهم، ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يعوق ويغوث ونسرا، يعني دخل عليهم الشيطان من باب الغلو في الصالحين، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. الشيطان دخل على الناس من باب الغلو والبناء على القبور واتخاذ المساجد على القبور، دخل عليهم من هذا الباب فجرهم إلى الشرك وعبادة غير الله والعياذ بالله. كما هو مشاهد إنا لله وإنا إليه راجعون. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، أن غلوا في الصالحين وطعنوا في دينهم لأنهم كانوا على التوحيد لا يرضون بالشرك، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم توحيد الله عز وجل وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية. فجميع الكائنات عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم، سلوك طريقة الصالحين من أهل التوحيد، وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وكلهم عبيد وليس لهم من الإلهية شيء. الله عز وجل هو الإله وهو المعبود، لا معبود بحق سواه جل جلاله وعز شأنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن علل وممن علل بخوف الفتنة بالشرك، أي الذين قالوا أن النهي عن الصلاة عند القبور خوفا من فتنة الشرك، الذين قالوا هذا القول الإمام الشافعي وأبو بكر الأزرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمهم الله، قالوا أن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور والبناء على القبور هو الخوف من فتنة الشرك، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قوله: فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه ولعن من فعله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، أي وإن لم يبن مسجد بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. فالصلاة عند القبر داخل في اتخاذ القبور مساجد. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. كما تقدم في الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى. المقبرة لا تصح فيها الصلاة، والحمام مكان الاغتسال لا يصلى فيه. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. أهل الكتاب كانوا لا يصلون إلا في المعابد، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، الحمد لله. ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس، فالحمام مكان الغسل لا تصح الصلاة فيه، والمقبرة لا تصح الصلاة فيها، والمكان النجس نجاسة حسية لا تصح الصلاة فيها، انتهى. قوله ولأحمد رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها، أي تدركهم مقدمات القيامة كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. عشر آيات من الكبار من علامات الساعة: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض، وخروج المسيح الدجال أعاذنا الله من فتنته ومن جميع الفتن، ونزول عيسى بن مريم عليهم السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وخسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. رواه مسلم رحمه الله وغيره. أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. قوله صلى الله عليه وسلم: والذين يتخذون القبور مساجد، أي من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، اتخاذ القبور مساجد من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن ذلك، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، أي أكثر الناس لم يبالوا بهذه الأوامر النبوية، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى، ظنوا أن بناء المساجد على القبور يقرب إلى الله وهو يبعد عن الله، وهو مما يبعدهم عن الله تعالى ويطردهم عن رحمته ومغفرته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون القبور مساجد. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، لا ينكرون بناء المساجد على القبور، ولا ينكرون الصلاة عند القبور. هذا أمر عجيب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبور ولعن الذين يتخذون القبور مساجد. بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، نعوذ بالله من ذلك. فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله بتحريمه، أي تحريم بناء المساجد على القبور. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، أي الجزم بتحريمه، لا شك في تحريم بناء المساجد على القبور. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها، أي يجب على المسلمين أن يزيلوا ذلك بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة، اسم مكان من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترميني رحمهم الله وغيرهما، أفتوا بهدم ذلك لأنه من وسائل الشرك. وقال القاضي ابن كج رحمه الله: ولا يجوز أن تجصص القبور، يعني أن تليس وتزين، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. لو أوصى إنسان أن يجصص قبره هذه وصية باطلة لا يعمل بها، لأنها مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الأزرائي رحمه الله: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور لأن ذلك من أسباب الشرك. وقال القرطبي رحمه الله في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر، يعني يليس بالنورة ونحوها أو يبنى عليه، نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، لأن ذلك من الغلو الذي يجر إلى الشرك. وبظاهر هذا الحديث قال مالك رحمه الله: وكره البناء والجص على القبور، والمراد بالكراهة كراهة التحريم. وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه، أي رد على من أجاز ذلك. فالنبي نهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أي يليس بالنور ويبنى عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبور رحمه الله، كره مالك يعني كراهة تحريم البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة. القبوريون يجعلون بلاطة يكتبون فيها هذا قبر فلان ابن فلان ويمدحونه، فيكون ذلك سببا من أسباب الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر سدا لأسباب الشرك، وهو من بدع أهل الطول، يعني أهل الغنى، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف عليه، يعني في تحريمه. وقال الزيلعي رحمه الله في شرح الكنز، اسم كتاب: ويكره أن يبنى على القبر، يعني كراهة التحريم. وذكر قاضي خان رحمه الله أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم رحمه الله في شرح الكنز اسم كتاب. وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم، لأن ذلك من أسباب الشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، تحريم البناء على القبر، لأن ذلك من أسباب الشرك كما تقدم. وذكر في شرح مسلم رحمه الله نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة إمام الحنابلة رحمه الله صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. بداية الشرك الغلو، كما عرفتم أنه لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر جاء الشيطان إليهم وأمرهم أن يصوروا صورهم وأن ينصبوا أنصابا حتى عبدوها من دون الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة أي القديمة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، يعني المقبرة لا تصح فيها الصلاة سواء كانت جديدة أو قديمة، انقلب ترابها أو لم ينقلب لا تصح الصلاة في المقبرة مطلقة. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم المقبرة وعموم العلة وهو من وسائل الشرك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تنجس، لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فقبور الأنبياء لا تنجس، وإنما نهى عن الصلاة عندها والبناء عليها لأن ذلك من أسباب الشرك. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد. بعض أهل البدع يقولون النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل نجاسة القبر، وهذا قول بعيد، إنما هو خوفا من نجاسة الشرك، نجاسة معنوية. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد، أي قول بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء عليهم السلام لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، ولهذا ذكر الأنبياء فغيرهم من باب أولى. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان سلي فيه يسمى مسجدا. فالصلاة عند القبر داخلة في اتخاذها مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين، كله لا تصح الصلاة عند القبر. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، ولكن هذا الكلام غير صحيح، وليس في كلام أحمد رحمه الله ولا بعض أصحابه هذا الفرق بين المقابر الكثيرة والقبر الواحد، لا فرق بين هذا وهذا، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر، أي ما حوله وفناءه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان أي جدران تحجز بينه وبين القبور، أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم رحمه الله: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز أي جدار فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا على القبور، وقال إسناده جيد، انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء رحمهم الله في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة ما يؤدي إلى ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله، كما هو الواقع، والله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد حدث بعد الأئمة رحمهم الله الذين يعتد بقولهم، أي يعتمد على قولهم، حدث أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، كثر اختلافهم واضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم حجابهم، صار بينهم وبين معرفة ذلك حجاب شديد، نعوذ بالله. فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود، أي بشروط أوهنت أضعفت الانقياد، أضعفت إطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص المقبرة المسبلة، يعني الوقف، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل، هذه الشروط باطلة، وهذا كله باطل من وجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم، وهو حرام بنص الكتاب والسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ الرسول ما قال ذلك، بل قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست نجسة، لأن أجساد الأنبياء محرمة على الأرض. ويلزم على ما قالوها ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وهذا باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن ذلك لسد ذرائع الشرك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم